أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل الكتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، فإن الله تعالى لما أغرق أهل الأرض بكفرهم وقال جل وعلا قيل يا نوح، قالوا لأن الأسلوب محاورة فلذلك فصله ربي إن ابني من أهلي، يا نوح إنه ليس من أهلك، ثم قال قيل يا نوح. السياق سياق محاورة، ولذلك المحاورة تفصل الجمل عن الجمل. وتعلمون أن الفصل له دواعي خمسة والوصل له دواعي ثلاثة، ومعرفة الوصل والفصل له دخل في الاستنباط والترجيح والفهم، هل الكلام مستقل أو الكلام غير مستقل، وما علاقته، هل كمال اتصال أو شبه كمال اتصال أو بينهما انقطاع. لذلك قالوا إن البلاغة هي الوصل والفصل، وهذه المادة التي هي البلاغة الحقيقة الأمة في حاجة إلى علماء فيها، لأنها وقفت والدراسات فيها قليلة، وكثير ممن درسها سلك بها مسالك قد لا تكون مرضية عند كثير من المسلمين، ولذلك نفر ذلك بعض الطيبين من البلاغة وبالأخص البيان أو باب المجاز منه، لأنه عبر عليه بعض الناس وارتكب أخطاء وركب المجاز في ذلك. إذن قيل الجملة مفصولة لأنه حوار، وجعل القصة كما قبلها وبناه للمجهول كما بنى وغيض الماء وقضي الأمر، ما قال قال الله يا نوح أو قال جبريل يا نوح، قال قيل، يعني حتى تكون القصص على نسق واحد والأفعال مبنية للمجهول. يا نوح هذا نداء في نوع من التعظيم والمكانة، اهبط، يبدو أن السفينة كانت عالية هبط من السفينة بسلام أي بسلامة أو مسلما عليك منا ابتداءه من الله وبركات عليك وعلى أمم ممن معك. نوح أنزل من السفينة مصحوب بالسلامة أو بالتسليم أو هما معا ومباركا عليك وعلى أمم ممن معك. ومن ممن معك قالوا هذا يشير إلى أنهم سيكون منهم خلق كثير لأن الذين كانوا في السفينة قليل وما آمن معه إلا قليل. قال وأمما أي ممن معك آباؤهم وسيتولدون من أفرادهم بعد ذلك. بعدين قال وأمم سنمتعهم ونعطيهم في الدنيا ونمد لهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. قالوا كل متقي فهو من ذلك الوعد وكل مجرم هو من ذلك الوعيد. قال الله يا نوح اهبط من السفينة بسلام أي بسلامة وتسليم منا ومبركا عليك وعلى وأمم ممن معك بالعافية والعزة والكثرة والرخاء وفي النهاية الجنة. لا وأمم لا سنمتعهم نعطيهم في الدنيا لكن يمسهم منا عذاب أليم. انتهى هذا المقطع ثم قال تلك القصة أو الحكاية أو الأمور المذكورة الأوامر أو النواهي أو الاعتبارات أو القصص المذكورة تلك من أنباء الغيب من أخبار الغيب المهمة التي ينبغي أن يعتبر بها. ما كنت تعلمها أنت يا نبي محمد صلى الله عليه وسلم ما كنت تعلمها. بعدين أتى بالضمير عشان يعطف عليه لأن الضمير المتصل العطف عليه قليل. قال أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. قالوا بشره و وعده وصبره وأعزه. قالوا تلك من أنباء الغيب ما كنت تعلمها هذا امتنان أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر هذا طمأن وتثبيت. بعدين إن العاقبة للمتقين هذا وعد بالخير امتن عليه وبشره ثم قواه وصبره بقوله اصبر. تلك المذكورات قبل من أنباء من أخبار الغيب ما غاب عنا ما كنت نافيا تعلمها أنت يا نبي محمد صلى الله عليه وسلم ولا قومك. كانوا يعلمون أن نوح ركب في السفينة وقومه غرقوا لكن قصة ولد وقصة زوج وقصة سخريتهم منه وأنه جلس فيهم 1000 سنة إلا 50 عام وأنهم ضربوه وآذوه وهذه التفاصيل ما كانوا يعلمونها. أنت ولا قومك من قبل هذا الذي أنزلته إليك فاصبر. ولذلك لا يمكن للإنسان أن ينال خيرا إلا بالصبر كل الأمور بالصبر. ما يمكن واحد ينال شيء إلا بالصبر. ولذلك قال له فاصبر. فكل شيء ينال بالصبر. ولذلك لما خلق الله الخلق خلق كل ما كان الإنسان يصبر على حاجته ينالها. والصبر أقسام. أول الصبر على الطاعة، العطش في رمضان، في الحج يصبر يتحمل يبذل المال يبذل الوقت يبذل من بدنه. والله قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. اصبر ولا تضجر من مطلب فآفة الطالب أن يضجر. فالله يقول نبيه اصبر. أهم شيء من الصبر الصبر على الطاعة، الصبر على الصلاة. الصلاة هذه أمرها عجيب. ولذلك قال الله تعالى وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. إن توكيد واللام توكيد. وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. ومن أراد أن يعلم أنه من الخاشعين أم ليس منهم فليضع المنبه على الوقت قبل الفجر بساعة، فإذا قام نشيطا فريحا لمناجاة ربه فهذا من الخاشعين. وإذا قام كأنما على ظهره حمل وكأنه يساق إلى شيء ثقيل فهذا ليس من الخاشعين. وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. أثقل شيء على غير الخاشعين الصلاة. أما الخاشع الصلاة خفيفة عنده، يقوم لها وهو إيش؟ فرح جذب، يعني تزيل همومه. ولذلك كان يقول وجعلت قرة عيني في الصلاة أرحنا بها يا بلال. فالصبر أول شيء منه على الطاعة. الصلاة هذه الطهارة، الذهاب للجماعة، تسمع حي على الصلاة وأنت في غاية التعب فتفرح أنك تعبان وتريد أن تؤديش الصلاة، ترى المنظر الذي تريد أن تنظر إليه، فتذكر قول الله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم فتغض بصرك وتصاب بنشوة، لأنك امتثلت أمر الله تعالى وصبرت على طاعة الله. يغضبك شخص فتريد أن تنتقم منه أو أن تقع به، فتسمع قول الله تعالى وأن تعفو أقرب للتقوى فتصبر. ولذلك الصابر دائما يوفى. والصبر على الطاعة أنواع، يعني سواء كانت طاعة قلبية أو مالية أو بدنية. فالإنسان يحب ماله وركب في الإنسان محبة المال، لكن يصبر على بذل المال لأن الله فيضاعفه له أضعافا كثيرة، ما نقص مال من صدقة. فيصبر على البذل، يصبر على أن يوطد قلبه، يصبر قلبه على أن لا يفكر في الحرام، على أن يطيع الله، يخشع لسانه على الذكر، جوارحه على الطاعة. وهكذا الصبر على الطاعة. الثاني الصبر عن المعاصي، عن الشهوة. الإنسان ركبت فيه الشهوة، شهوة المال، شهوة الأكل، شهوة المحمدة، شهوة الجنس، في شهوات كثيرة. إذا يصبر عن المعاصي. لذلك الله قال ونهى النفس عن الهوى، فيصبر عن المعاصي. فإذا صبر عن المعاصي يأتيه الشيطان ويحركه، فإذا صبر صبر تبقى الطاعة والصبر سجية له، فييأس منه الشيطان فيتشبع من الإيمان فتصبح المنفعة منه محققة. لأن المسلم إذا تشبع من الإيمان كل ما خالطه شخص سرى فيه الإيمان. لذلك أهم شيء يعمله المسلم أن يتشبع من الإيمان. ولذلك التصبير متى يكون الإنسان، متى يصدر الإنسان؟ إذا كان عنده اكتفاء. إذا كان البلد ما عنده اكتفاء لا يصدر الإنسان. إذا لم يتشبع من الإيمان تصبيره يكون ضعيف. لكن إذا تشبع من الإيمان وامتلأ من خشية الله ومن مخافته ومن إجلاله ومن امتثال الأوامر واجتناب النواهي وأصبح عبدا لله، كل ما خالطه شخص سرى فيه الإيمان. لكن هذا لا يكون إلا بما لا بالمكابدة. لا تأتي هذه المنزلة إلا بالمكابدة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم. والذين جاهدوا فينا، إذن الصبر على الطاعة والصبر عن المعاصي والصبر على أقدار الله. اصبر، صبر على أقدار الله. الإنسان إذا عاش لا بد، كما قال البخاري لما نعي له أحد العلماء قال إن تعش تفجع بالأحبة كلهم ولهاب نفسك لا أبا لك أفجع. الإنسان إذا في الحياة إذا طال عمره لازم يفقد من يحب، أو تروح نفسه هو. إذن الحياة صفها كما قال أبو ذؤيب يعني وتريدها صفا من الأكدار، وهي خلقت هكذا كما قال لتبلون ولنبلونكم. أيوة، فالدنيا دار ابتلاء، دار ممر. فلذلك الإنسان لا يغتر بالدنيا، يحاول أنه يجعلها معبر لينجو. الدنيا دار متاع معبر. فالذي يرى أنها سكن وأنه باقي فيها بعدين يغتر. فذلك هي معبر يعبر بها الإنسان إلى إيش؟ إلى الآخرة. فلذلك يتخذها معبر ويحاول أن يجعل صالح الأعمال عليها مركوب يركبه، يركب الأعمال الخير حتى توصله إلى الجنة. ولكن يعني في الطريق أمور ما تجعلك يمكن أن تصل إلا إذا كابت. أول أمر الدنيا، أخطر شيء الدنيا، تقول الدنيا، النفس، الناس، الشيطان. هذه الأربعة هي المعوقات. وفكروا هل في شيء يعوقك عن السير السليم إلى أن تمشي على الجادة حتى تصل إلى الجنة وتسلم إلا المال والنفس والناس والشيطان. هذه الأربعة هي التي تأتي للإنسان في الطريق وتعوقه. فالنفس أمارة بالسوء، وتأتيك عن طريق المحمدة وعن طريق الشهوة وعن طريق الشبهة. النفس لا بد أن تأطرها على الحق أطر، وتعود نفسك على أن تلزمها بالحق، تقبل الحق، ترفض الباطل، تدربها على الخير حتى تكون نفسك ذلولة. الناس لا تصحب إلا من ترتفع به أو يرتفع بك، أما الذي يقوضك أو تقوضه لا تصحبه. لا تصاحب من الناس إلا من ترتفع به أو يرتفع بك، من تنفعه أو ينفعك. أما تصاحب من يأكل لك الغيبة أو من يوغر صدرك أو من يفتح لك أبواب المشاكل لا تصاحبه. الدنيا إذا كنت مكنز لا يكفيك مال أهل الأرض، وإذا كنت مستهلك لا يكفيك مال أهل الأرض. إذن الغناء عن الشيء لا به، وأنت لا يخلو أن تكون مكنزا أو مستهلكا. فالمستهلك لو يأخذ مال أهل الأرض يمكن يستهلكه، والمكنز لو يأخذ مال أهل الأرض يمكن يكنزه. إذن أسعد الناس من أعطاه الله الكفاف ورضاه بما قسم له ولم يجعل الدنيا في قلبه، لأن الذي في قلبه الدنيا إذا أراد أن يصلي لا يجد خشوع، ويعتدي على مال الأيتام وعلى مال الضعاف وعلى مال العام، وتجده ينهب وينهف. وبعدين لا نهاية لهذا. أما الشيطان فهو أخطر الأربعة، وقال فبعزتك لأغوينهم، وقال فلآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم. وكل إنسان يأتيه الشيطان من الجانب الضعيف فيه، كل واحد في جانب ضعيف. فالشيطان يأتيك لأنه يجري من الإنسان مجرى الدم، كل واحد يأتيه من الجانب الضعيف. فالذي يريد المحمدة يأتيه من المحمدة، والذي إيمانه ضعيف يأتيه بالشكوك، والذي يريد الشهوة يأتيه بالشهوة، وكل واحد يأتيه بش من جهته. فأول ما يريد أن يعمل بالإنسان يريد أن يكفره ويقول له الدين هذا. هل رأيت إنسان مات وحي فيحاول يشككه في البعث ويشككه؟ والله قال أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن. وقال كذلك النشور كذلك تبعثون. فأدل بالمئات. فإذا لم يكفر الإنسان يسوف به، يقول له لما تحج هذه السنة؟ أنت عندك مشاريع، وإذا مشيت عن المشاريع قد تتعطل، وبعدين حتى تفضى وتحج أجل الحج السنة هذه. يسوف به. فإذا لم يقبل يدخل الرياء، إذن يحاول يكفره. فإذا لم يقبل الكفر يحاول يثبطه، فإذا لم يقبل التثبيط يحاول أن يدخل الرياء. ما شاء الله، أنت الجيران يذكرونك بالخير فيدخل الرياء فيحبط عمله. فإذا لم يقبل يشغله بالمفضول عن الفاضل، يحاول أن الأمور التي تنفعك، تريد أن تزور أخا لك أو تلقي درسا أو تصلح ذات بين، يقول لك مالك ومال الناس، أجلس في بيتي أتركك من الناس. لذلك قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، وقال فلآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكرم شكرا. قال تعالى ولقد صدق عليهم إبليس ظن فاتبعه إلا فريقا من المؤمنين، وقال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوا عدوا، وقال قل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم حرش بينهم. ولا عذر لنا بعد هذا البيان. قال العلماء يوضع للشيطان منبر في النار ويخطب خطبته المشهورة التي ذكرها الله في سورة إبراهيم، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. في غير هذا أنا قلت لكم ما فيه دين فيه دين، ما فيه جزء فيه جزء، ووعدتكم ما فيه بعث فيه بعث، ووعدتكم فأخلفتكم. أنا كذبت عليكم، لكن ما كانت عندي قوة وما عندي سلطة إلا كل واحد يقول له تعال، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. تعال تعال كل واحد تعال يلا. فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، والله لا أعذر بعد هذا البيان. لذلك النجاة النجاة. يقول النبي تلك القصص من أنباء الأخبار المهمة الغيب، ما كنت تعلمها يا نبي أنت ولا قومك، جاء أنت ليعطف عليها قومك قريش من قبل هذا الذي جئتك به وأنزلته عليك، فاصبر إن العاقبة للمتقين. بشره وطمأنه و يعني كرمه، ثم بعد ذلك صبره وأعطاه ما لم يعطي لغيره. فهذه الآيات الحقيقة هي تعطينا أننا نعلم أن نبينا صلى الله عليه وسلم أتى بهذه الأشياء وهو لا يقرأ ولا يكتب. وأمي من أين يعرف هذه الأمور؟ ولذلك قال له تلك من أنباء الغيب، وقال وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم وما كنت لديهم إذ يختصمون. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها. فلذلك هذا القصص فيه إزراء بمن كان من الكفار مع النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أيضا حجة على أهل الكتاب، لأن هذه الأمور لا يعلمها إلا من أنزل عليه الوحي، وهو رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب، من أين له أن يأتي بهذه الأمور وهذه التفاصيل؟ فذلك هذا أكبر دليل على أن نبينا صلى الله عليه وسلم مرسل من عند الله، وأنه يوحى إليه، وقد أخبر أن من صدق به وآمن به دخل الجنة، ومن كذب به دخل النار، وجاء يأمر بعبادة الله وبالإيمان بأنه رسول من عند الله. ولذلك كل القرآن يركز على ثلاثة نقاط، وهذه النقاط تتكرر في كل محل من القرآن. الله معبود بحق، وهذا أغلب القرآن فيه. محمد مرسل من عند الله، وعد المصدق به الجنة وأوعد المكذب به النار. القرآن كله يعني على جاء بضمن هذه الجمل الثلاث، لكن تتكرر بأساليب عجيبة. فحري بنا أن نعطي وقتا لكتاب ربنا، حري بنا أن يكون لنا صحبة مع القرآن، حري بنا أن نتدبر القرآن، حري بنا أن نعطي وقتا للقرآن. أفلا يتدبرون القرآن؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك إيه؟ ليتدبروا آياته. فلا بد لكل واحد منا أن تكون له صحبة مع كتاب ربه يقرأ. فإذا قرأ يكتب الإشكالات، يرجع للتفاسير، يرجع إلى العلماء. فإذا فهم القرآن وجد متعة، ووجد علما، ووجد نورا، ووجد بصيرة، فارتفع، فرحمه الله وأعزه وحماه وأدخله الجنة وأبعده عن النار وأعطاه ما يريد. أي شيء أعظم من هذا؟ الخير كله في كتاب الله، كتاب أنزلناه إليك مبارك، مبارك لماذا؟ ليدبروا آياته. أفلم يدبروا القول؟ وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فلا ينبغي للمسلم أن يهجر القرآن، ولا ينبغي له إلا أن يحل مشاكله منه. والله امتن علينا فيه وقال مخاطبا لنبيه في سورة النعم ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، تبيانا لكل شيء، كل ما نحتاج إليه موجود في القرآن، ما فرطنا في الكتاب من شيء. إذن لا بد للعقلاء الفضلاء الشرفاء أن يتعاونوا على أن يخرجوا من هذا القرآن ما يحتاج إليه، ما نحتاج إليه في البيوع، ما نحتاج إليه في الإدارة، ما نحتاج إليه في التربية، ما نحتاج إليه في طلب العلم، ما نحتاج إليه في التعامل، ما نحتاج إليه في التعامل مع الوالدين، مع الأولاد، مع كل شيء نحتاج إليه مبين في الكتاب. إذن لا بد أن نقرأه، لا بد أن نعطيه الوقت، نعطيه للكتاب وقت، كل واحد منا يعطي وقت. هذا أمر ننفذه، هذا نهي نتجنبه، هذه آداب نتأدب بها، هذه أخلاق نتخلق بها، هذه أحكام نعمل بها. فإذا تشبعنا من القرآن ما أحببناه أعطاه الله لنا، وما خفنا منه حمانا الله منه. ما الذي نريد؟ نكون عبادا لله، نستقيم على دين الله، وما أردناه يعطيه الله لنا. الله لا يخلف الميعاد، قالوا أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، إن الله اشترى، فاستبشروا ببيعكم. هذا كلام من؟ هذا كلام الله. إذا نحن نريد الجنة ونريد نأخذ كل شيء الثمن والمثمون، ما حصل هذا. الذي يريد الجنة يدفع الثمن، أما واحد يأخذ الثمن والمثمون ما هو معقول. أدفع الثمن، الثمن الاستقامة، الثمن الصلاة، الثمن الزكاة، الثمن الإيمان، الثمن عدم الخوض مع الخائضين، الثمن الإيمان والاستقامة والبذل والصبر على الطاعة والصبر عن المعاصي، هذا هو ثمن الجنة. إذا أردنا الجنة نبذل، أما نغالط نقول نريد الجنة وننام عن الفريضة، نقول نريد الجنة ونغتاب المسلمين، نريد الجنة والواحد يأكل الربا ويأكل النجس، يريد الجنة ويأكل البيت الحرام، يأكل السعد، مشكلة. لا، لا يريد الجنة يستقيم، لا يريد الجنة يبذل، يبذل. وما فيه، ما فيه إلا الدار هذه. الذي لا لا لا ينتبه قبل أن يخرج مشكلة. هذا يحتاج، وهذا أمر يسير جدا. الإسلام يسير، 5 صلوات وبعدين أركان الإيمان والإسلام، والذي تضطر له أو تنسى لا يؤاخذك الله. كل ما اضطررت أبواب الأمام مفتحة، وكل ما نسيت لا تؤاخذ. رفع عن أمتي خطأ والنسيان، إذا استكرهت لا تؤاخذ، إذا اضطررت لا تؤاخذ، دين يسر. لكن لا بد أن نتعلم الدين ونعمل به، لا بد. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا، ذلك إيش؟ ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به. الجامين، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذب. إذن كل واحد منا يكون له صحبة بكتاب ربه، وله وقت يقضيه مع القرآن، وينفذ الأوامر، ويجتنب النواهي، ويتأدب بالآداب، ويتخلق بالأخلاق، ويعمل بالأحكام، ويتجنب الشبه، وما يريد يعطيه الله له، وما أراده الله يعطيه. لأن الله قال أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، وقال إن الله لا يخلف الميعاد. والدنيا يحكمها، تدفع تربح، تنام تخسر، الدنيا يحكمها قانون المعاوضة. إن الله اشترى، أوفوا فاستبشروا ببيعكم، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا أبدا. والذي ينصر الدين الله ينصره، والذي يطيع الله لن يضيعه الله، والله لا تخفى عليه خافية، وقادر وكريم. إذن كل واحد منا يحاول أن يصحب كتاب ربه وما أراده يعطيه الله له. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم علمنا القرآن، اللهم فهمنا القرآن، اللهم اجعلنا من أهل القرآن، اللهم ارزقنا العمل بالقرآن، اللهم اجعل القرآن قائدا لنا إلى الجنة، اللهم اجعلنا من أهل القرآن، اللهم اغفر لنا ولوالدنا ولأشياخنا ولإخواننا ولمن أوصانا ولمن أحبنا، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم احفظ هذا البلد يا رب، اللهم احفظه واحفظ بلاد المسلمين عامة، واحد صفوفهم وقوي شوكتهم، اللهم ارحم ضعفنا وتجاوز عن سيئاتنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يقول إنه قادر على الحج ماليا وبدنيا، ولكن اتصل به والده وقال له لا تحج في هذه السنة، ولم يأن له وقال له فإن ذهبت فإني غاضب عليك، فهل يذهب للحج أم يطيع أباه؟ إن كان الحج صيرورة هذه قضية مشكلة، وإذا كان الحج تطوع فلا يذهب، إذا كان الحج تطوعا لا يذهب، إذا كان الحج فرض وهو قدر عليه فاستبقوا الخيرات. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وكثير من العلماء يقول الحج على الفور، والوالد ليس له حق أن يمنع ولده من أن يحج. نعم. أما إذا كان حج فلا يحج، وإذا كان لم يحج فمسألة ينظر، هل إذا كان الحج على الفور فليحج، وإذا كان الحج على التراخي فقد يؤخر سنة ليرضي أباه. لكن لا طاعة لمخلوق في معصية الخلق، هذا إذا قلنا إن الحج على التراخي، أما إذا قلنا على الفور فلا يطاع المخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة في المعروف. والوالد إذا أمرك بمعصية الله لا تطعه أبدا، وصاحبهما في الدنيا، وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما، لكن صاحبهما في الدنيا معروفا. يقول إنه صلى الوتر وبعدين نام عن الصلاة ولم يستيقظ إلا عند الإقامة، فما حكم صلاته؟ هل أعيد الصلاة؟ لا، يقول نام وصلى مع الإمام في وضوء صلاة الوتر، لا تعيد الصلاة. إذا كنت نمت جالسا فالأمر سهل، وإذا كنت نمت مضجع لازم النوم. إذا كان الإنسان ممكنا إليتيه من الأرض وهو جالس وخفق يقوم ويصلي، أما إذا نام اتكأ أو استند على شيء ولم يمكن إليتيه ونام، لا هذا يتوضأ. العين وكاء السهو. نعم. هل قول الصلاة خير من النوم في الأذان الأول في الأذان الثاني؟ هل رفع اليدين للدعاء بعد صلاة الفريضة بدعة؟ لا يقال في رفع اليدين في الصلاة بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في الدعاء وقال لا تفعلوا إلا في هذا المكان، ولكن الأولى والأفضل أن يرفع في المكان الذي رفع فيه، وأن لا يرفع في الأماكن التي لم يرفع فيها. أما يقال الرفع بدعة لا يقال، لأنه رفع ولم يقل لا تفعلوا إلا في هذا المكان، وفعله يدل على أقل شيء عليه على الجواز، والبدعة إحداث شيء في الدين على غير مثال سابق. وفي الأثر إن ربنا يستحي أن يمد له العبد يديه فيردهما صفرا، فلا يقال رفع اليدين في أي دعاء بدعة، ولكن يقال الأولى أن يرفع في المكان الذي رفع فيه، وأن لا يرفع في الأماكن التي لم يرفع فيها، ولا يقال بدعة، لأنه لو كان بذلك يقول لا ترفعوا إلا في هذا المحل، فلما رفع دل ذلك على الجواز، لكن السنة أن يرفع في المحل الذي رفع فيه، والسنة أن لا يرفع في غير المحل الذي رفع فيه. فالأماكن الذي لم يرفع فيها لا يرفع فيها، لكن لا يقال بدعة، يقال الأولى هذا. نعم. ما هي الوسائل المعينة على الخشوع في الصلاة؟ الاستغفار، الصدقة، النافلة، البعد عن الريب، سؤال الله، صحبة الأخيار، التوبة. هذه يقول إنه من المغرب فيها أخطاء في منى من جدة ومن لم يحرم، كنا على خطأ فينا، يتوجه إلى المدينة ومنى يعتقد أنه يتوجه مكة. هذا الكلام غير مقروء، لكن المسلم إذا أراد أن يحج لا بد له من أحد أمرين: لا بد أن يأخذ كتاب الحج ويقرأه، يعرف الأركان والمحظورات والواجبات والسنن والأنداب، يقرأ كتاب، وإذا لم يكن يقرأ يأخذ عارفا بالحج ويتمسك به حتى يسلم له حجه. إنسان ما درس الحج وما عنده من يعلمه، هذا يريد أن يضيع وقته وماله، والعبادة لا تقبل إلا إذا كانت على المواصفات المطلوبة. هل في واحد الآن يأخذ سيارة ويسوقها وهو ما تعلم السواق؟ يدخل البلد، هل يمكن واحد يدخل غرفة العمليات ما درس الطب والجراحة؟ واحد يؤم الناس ما يقرأ القرآن، يقول أنا أكون إمامكم، ويقرأ ما قرأ القرآن ولا يحفظ الفاتحة؟ الذي يريد أن يحج لابد أن يدرس الحج. الحج باب موجود في كل كتاب من الفقه، وموجود في أحاديث الأحكام، وموجود في آيات الأحكام، وموجود ومبين وله في آلاف الكتب. ما فيه يعني باب من أبواب الفقه خدم مثل الحج، آلاف مؤلفة من التآليف في كتاب الحج. فيأخذ الإنسان كتاب قبل أن يحج، وقبل أن يبذل ماله ويترك أهله ويدرس الحج. الحج أركانه أربعة، وواجبات سبعة، ومحظورات سبعة، وله سنن وأنداب. أول لا بد من الإحرام، الذي لم يدخل في الإحرام لا حج له، والإحرام من الميقات واجب، التجرد من المخيط واجب. بعدين يترك الإنسان الطيب وتقليم الأوافر وقص الشعر، ويبتعد عن النساء وعن الرفث وعن الفسوق وعن الجدال، ثم يطوف بالبيت. هذا الركن الثاني، يطوف بالبيت بعد الرجوع من عرفة، ثم يسعى بين الصفا والمروة على أصح الأقوال، ثم يقف بمزدلفة من طلوع فجر يوم إيش؟ يوم التاسع إلى طلوع فجر اليوم العاشر. والجمهور عندهم الوقوف يبدأ من بعد الظهر، من بعد الظهر إلى طلوع فجر يوم العاشر. ومن جاء عرفة في ساعة من ليل أو نهار إن شاء الله الحج صحيح، لكن اختلفوا هل يلزمه دم أو لا. ثم المرور بمزدلفة والمبيت بها لمن ليس له عذر حتى يصلي، ثم المبيت بمنى ثلاثة ليالي أو ليلتان لمن يريد التعجل، ثم رمي الجمار. والجمار يوم النحر ترمى جمرة واحدة، ودمرة العقبة لا ترمى إلا من جهة الوادي، تكون مكة عن يسارك ومنى عن يمينك، وترميها بحجر، ولا يبد أن ترمي ولا تحطه، والحجر لا يكون كبيرا مكروه والصغير لا يجزي. حجر ترمي هكذا وتكبر عند كل حصى، ولا تدعو عندها ولا تقف جمرة العقبة. أما الجمرتان الأوليان ترميها من أي جهة وتتعدها وتقف تدعو طويلا، ثم ترمي الثانية وتدعو طويلا. ولا بد في أيام التشريق من ترتيب الرمي، ترمي الأولى التي تلي عرفات، ثم الثانية الوسطى، ثم الكبرى، وتقف وتدعو طويلا عند الأوليان، والثالثة لا تدعو عندها لأن محلها ضيق، ما شرع عندها الدعاء. ويوم النحر هو أكثر الأعمال، ولذلك سمي اليوم يوم الحج الأكبر، فيه الرمي وفيه الذبح وفيه الحلق وفيه طواف الإفاضة، أغلب أعمال الحج في يوم النحر. وأهم شيء أن الواحد لا يطلع للحج إلا بعد أن يدرس الحج أو يصحب عارف بالحج، يبحث عن فقيه ويقول له يا أخي أنا أريد صحبتك في 5 أيام، وهذه الأيام الخمسة ينبغي الإنسان أن يحافظ على موارد العلم ولا يستعملها إلا في طاعة الله. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة إيش؟ لعلكم تشكرون. فالشيطان يجيك ويقول لك أحكي الحكايات، أترك الكلام فيما لا يعنيك. فلا رفثها ولا فسوق ولا جدال في الحد، ابتعد عن هذه الثلاثة واشتغل فيما يعنيك، واكثر من التلبية ولا تشتغل فيما يعنيك 5 أيام، لا تنظر إلا فيما يعنيك، ولا تتكلم إلا فيما يعنيك، ولا تجادل، وعندك حوائج وأمتك في حاجة إليك. أسأل الله لإخوانك أن الله يرفع عنهم ما هم فيه، تسلط على المسلمين أعداءهم وتغلبوا عليهم وساموهم سوء العذاب، نسأل الله أن يرفع عن المسلمين ما حل بهم من الضعف والهوان. فالواحد الحقيقة يجتهد، وهي 5 أيام الواحد يبتعد فيها ويخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، من تعجل في يومين فذنبه مغفور، ومن تأخر فذنبه مغفور لمن اتقى. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. تفسير قوله تعالى إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، جزاك الله خير. هذه إن اختلف فيها العلماء فللزمخشري كلام خطير في هذه الآية في سورة الزخرف، قال إن كان الله خالقا للشر ومعذبا عليه وثبت ذلك ببرهان تريدونه وأدلة تدلون بها فإنه شيطان وليس بإله. وهو يريد أن يقول أن العبد يخلق أفعال نفسه. والذي يظهر إن النافية إن ما كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين لله أن لا ولد له، أو فأنا أول العابدين أي الآنفين المستنكفين من نسبة الولد لله، وهذا اختيار البخاري، أي إن كان أي ما كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين لله الآنفين المستنكفين من نسبة الولد لله، فالله ما عبد أي ما أنف ولا استنكر. وفي الآية أقوال أخرى، ومن أراد الاستزادة فلينظر في الجزء السابع من أضواء البيان في هذه الآية، فإنه رد على الزمخشري ردا قويا وقال إن كلامه لا يصح في اللغة العربية، قال ولا أظنه أيضا يصح في لغة من لغات العجم. فهذه الآية في سورة الزخرف، ففي مناقشة للزمخشري طويلة في الجزء السابع من أضواء البيان، من أراد أن يرجع لها يرجع لها. قال قرأ في كتاب السعدي ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، فقال هم الشهداء فكيف ذلك وهم قد ماتوا والصعقة يصعق بها الأحياء. الشهداء أحياء، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم، لكن حياة برزخية، بل أحياء عند ربهم يرزقون بما أتاهم الله من فضله، ويستبشرون أن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كلام جيد الذي قال، هذا آخر شيء كثير. هذا يقول يريد الذهاب إلى الحج ولكن يريد الذهاب لجدة ومنها لمكة لأجل بعض الظروف. على كل حال أبواب الأمام مفتحة عند الاضطرار، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم. لكن ما يقول واحد أنا مضطر وهو عنده 100 مليون ويعمل للربا، أو 1000 مليون ويقول لك أنا مضطر للربا، لأن إذا ما أعمل بالربا كيف؟ المضطر إنسان يكاد يموت، ما يجد شيء يأكله ويخاف على نفسه يأكل الميت. واحد يجي يبحث عن واحد يريد أن يقتله وهو عندك قل له لا ما رأيته، لأن هنا واجب أن تكذب، لأنه الكذب أخف من واحد يقتل نفس، وتقول أنا أخاف من الكذب، لا هو نايم عندي يأتي يقتله، ما يجوز هذا. قل لا ما جهله. لذلك ارتكاب خف الضررين واجب. ما حكم من تحلل من الإحرام قبل أداء العمرة إذا لم يشترط يبقى محرما إلى قيام الساعة؟ شوف، الذي يدخل في الإحرام لا يحله إلا بواحد من ثلاثة، ولذلك الحج ما هو مثل غيره. الله قال وأتم الحج والعمرة، من دخل في الإحرام لا يفكه إلا بواحد من ثلاثة: أول شيء يطوف بالبيت، ثاني شيء يشترط لباك فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، الثالث الحصر أن يحصر. وأقوى الأقوال أنه لا حصر إلا بالعدو، وإن قال جلة من العلماء أن المرض يكون به الحصر، لكن المحققين قالوا لا حصر إلا بالعدو. نعم. إذن من يخاف أن لا يأتي يشترط. نعم. هذا رسالة طويلة يتكلم فيها عن أن سفينة نوح وجدت وأن في محل بين تركيا وإيران، هذا لا أدري عنه. بعدين هذه أمور، سفينة نوح وجدت ما وجدت، نحن عندنا القرآن ما نحتاج شيء. وجدت سفينة نوح أو وجد نوح أو وجد غيره، أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم؟ أبعد الكتاب نحتاج إلى شيء؟ عندنا القرآن والسنة لتبين للناس ما نزل إليهم. ألا إني أوتيت القرآن أنزله معه اليوم أكملت لكم دينكم، ما نحتاج شيء، كتابنا كامل، وما نحتاجه موجود فيه نبأ ما بعدنا وخبر ما قبلنا وحكم ما بيننا، فلا نحتاج لشيء، لا نحتاج لسفينة نوح ولا له. الحمد لله، صلى الله عليه وسلم وعلى نبينا. نعم. السلام عليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.